هكذا عند السلف أتباعهم. لقد تقدم قول ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. أجمع عوام أهل العلم أنه يقتل إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن ذلك عند مالك والليث وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي، هؤلاء الأئمة الثلاثة ومعهم الليث وإسحاق. حكي عن النعمان أن أبا حنيفة ألا يقتل الذمي، هذا اللفظ يدل على وجوب قتله عند عامة العلماء. هكذا ولقتلهما خذان، يعني دليلان: احدهما انتقاض عهده، يعني سبب قتله انتقاض عهده. الدليل الثاني انه حد من الحدود، ولا يجوز ابطال الحدود حتى على المسلمين. جاء في حديث: لحد يقام في الأرض خير له من أن يمطروا 40 صباحا، يعني إقامة الحدود. هذا قول فقهاء الحديث. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: إن أثروا السب قتلوا. أخطأ من قال ما هو به من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إنهم مشركون وإن من شركهم وإن من عقيدتهم جواز السب، أن يقولوا هذا إذا كانوا محاربين، أما إذا كانوا معاهدين فإنهم يلتزمون ألا يسبوا. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله: يقتلون لأن هذا نقض للعهد. كذلك فعمل عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء بني أمية الخليفة الراشد، ولا شبهة في ذلك. إذا تقدم أن ابن عمر قتل الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما على هذا صالحناهم. لما سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو راهب من الرهبان، وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده. هكذا وجوب قتل ذلك الذمي وأنه بذلك انتقض عهده، تقدم بعض نصوص الإمام أحمد، وكذلك نص عامة أصحابه. عامة أصحاب أحمد ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه أيضا في جملة نواقض العهد، يعني الفقهاء في مؤلفاتهم خصوا نقض العهد بالسب في مواضع وجعلوه بجملة نواقض العهد. المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد، هكذا دل عليه كلام أحمد، يتعين قتل ذلك الذي سب. وذكر طوائف منهم أن الإمام يخير في من نقض العهد من أهل الذمة كما يخير في الأسير. الأسير إذا أسر من المسلمين يخير بين أربعة أشياء: إما أن يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم نضر بن الحارث، وإما أن يهدى، يقال افدي نفسك اشتر نفسك، وإما أن يسترق يصبح رقيقا وإما أن يمن عليه، كما قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. هذا عند طوائف من العلماء، يخير في من نقض العهد كما يخير في الأسير. يقول: فدخل هذا السب بعموم الكلام، ولكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب، أنه خاص بالأسرى منهم، أما الساب فإنه لا يخير فيه، فيتعين قتله. إما أن لا يكفي تعين قتله خلاف الذين أطلقوا في موضع قيدوه في موضع آخر، فيهمل المطلق على المقيد، قيدوا أن الساب يتعين قتله. فلا يكون داخلا في العموم، أو يحكى في وجه ضعيف، لأن الذين قالوا به بموضع نصوا على خلافه بموضع آخر أنه يخير فيه الإمام بين الأربعة الأشياء. الصحيح أنه لا يخير في السر، فمنهم من قال يتعين قتله، ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره. الصحيح جواز قتله، الذين قالوا يخير يكونون كالأسير، الأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح، إما أن يهدى وإما أن يمن عليه وإما أن يقتل وإما أن يسترق. كلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وهذا هو الأولى، وفي موضع آخر يجب أمر بقتله عينا من غير تأخير، وهذا هو الراجح. أما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله، إذ أصله أنه لا ينتقض أداء الذمة إلا أن يكون على شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكام عليهم. قول أبي حنيفة قول مرجوح هكذا، يقول إنه لا ينتقض عهدهم إلا إذا كانوا أهل شوكة، فبذلك ينتقض عهدهم ونقاتلهم. مذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا، مانعين للجزية من غير ظلم إذا لم نظلمهم. كذلك ينتقض عهدهم إذا التحقوا بدار الحرب، لكن مالكا رحمه الله يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا، وهذا هو الراجح. إذا نقض عهدهم بغير السب فإنهم لا ينتقض عهدهم إلا إذا كانوا ممتنعين منا. يقول الإمام مالك: إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل، إن كانت حرة، وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة. والصحيح أنهم يقولون إذا أكره مسلمة وزنا بها انتقض عهده، فشاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الأئمة. أما على قول من يقول يتعين قتله كل من نقض العهد وهو في أيدينا، أو يتعين قتله كل ناقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي، أو يقول يتعين قاتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه من نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يخير في من نقض عهد على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر، يعني هذه أقوال قول من يقول يتعين قتل كل ناقض وهو بأيدينا، أو يتعين قتل كل ناقض للعهد إذا نقض بما فيه ضرر من المسلمين وأذى. ذكر هذا أولا من مذهب الإمام أحمد، ثانيا دل عليه كلام الشافعي. يتعين قتل كل ناقض للعهد. القول الثاني يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. أولا ذكره القاضي، ثانيا ذكره طائفة من أصحاب الشافعي، ثالثا نص عليه عامته الذين ذكروه في نواقض العهد، رابعا ذكروا أن الإمام يتخير فيما نقض العهد على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل عن الساب من غير تخيير، فعلى هذه الأقوال الحكم ظاهر. وأما على قول من يقول إن كل ناقض للعهد يتخير فيه الإمام، فقد ذكرنا أنهم قالوا أنه يستوفي منه الحقوق، يتخير الإمام فيستوفي منه الحقوق، فإن قتل قتل وإن زنى جلد أو رجم، وإن فعل دون ذلك عزل، لأن عقد الذمة على أن تجرى أحكامنا عليهم، يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام بالنفس والمال والأرض، هذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخير فيه. إذا قال أولياء المقتول أن أريد الدية أخذوها، بعد ذلك الإمام مخير فيه. أو مثلا جلد حد الزنا أو رجم أو كذلك عزر أو قطعت يده، استوفيت أحكامنا، الإمام مخير فيه كالأسير. وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل السب حدا من الحدود، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل حدا من الحدود، كما لو نقض بزنا أو قطع طريق فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وإن لم ينتقض عهده، كما لو قتل ذميا، إذا قتل الذمي ذميا فإنه يقتل به. ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه، إن كان فيه من يقول لم ينتقض عهده. على كل حال إذا كان ذميا فالراجح أنه ينتقض عهده، وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير فيه إنما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقهم، وكذلك قولهم إنه يلحق بدار الحرب، وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عليهم، يعني إذا أطلق قول في المذهب فيؤخذ منه حكم من الإطلاق يجر إلى غلط على أولئك الذين أطلقوا، بل لا بد من أخذ ذلك من كلام المفسر، فإذا وجدنا كلام الأئمة مفسرا أخذناه ولم نأخذ من الإطلاقات. وبالجملة فإن تكرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها. الخلاف يكون ضعيفا فلا يلتفت إليه. الدليل على تعين قتله يعني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات. أما المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا. قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل. وأرى أنه لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، هكذا في أحكام أهل الملة للإمام الخلال. يقول أحمد: أرى أن يقتل ولا يستتاب، مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما. يقول: إن كان مسلما فقد ارتد بهذا السبب، وإن كان معاهدا انتقض عهده إذا كان ذميا. وكذلك أطلق غالب الصحابة أصحابه أنه يقتل ولم يذكر استتابة، لعل غالب الصحابة أو غالب أصحاب الإمام أحمد لم يذكر استتابة، حتى في من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا قتله ولم يقولوا إنه يستتاب، مع أن له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته أم يستحب. روايتان منصوصتان، لأن الردة تكون بأمثلة كثيرة، فمن الردة الامتناع من ترك الصلاة امتناعا كليا، أو الامتناع من أداء الزكاة وهي واجبة عليه، أو الامتناع من الصيام وهو قادر عليه. كاستباحة الخمور أو استباحة قتال المسلمين أو أخذ أموالهم، كل هذا يسمى ردة. فالمرتد الذي لم يرتد بالسباب فيه قولان: قول أنه يستتاب وجوبا، وقول أنه يستتاب استحبابا. فلو تاب مع السب بأن يسلم ويعود إلى الذمة إن كان كافرا ويقلع عن السب، فهل يقبل منه؟ ظهر أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وأقدع في سبه، ثم جاء نادما تائبا وقال: أنا قد ندمت لا تقتلوني، اتركوني على ذمتي، أنا من أهل الذمة، أنا أؤدي الجزية وألتزم بالصغار. فقال القاضي وغيره: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعرة تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم، المعرة الذي هي التنقص. وكذلك قال ابن عقيل: وهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه، حق للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم سمح بإسقاطه أم لا؟ عامة الأصحاب يقولون لا تقبل توبته ولو جاء متنصلا ولو قال إني ندمت أعفوني لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب. وخالف بذلك أبو حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب وإن تابوا إلا قتل، وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينتقض عهده. وقال أصحابي اختلف أصحاب الشافعي، فقال الشريف بالإرشاد، الشريف من يعتمد نقله، من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم. وقال أبو علي بن البنا في الخصال وهو من الشافعية، من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته، وإن كان كافرا فأسلم، في الصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب. يقول مذهب مالك كمذهبنا. فهكذا اتفق هؤلاء العلماء على أنه لا تقبل توبته إن كان مسلما قتل حدا، وقيل يقتل ردة، وإن كان ذميا قتل لنقض العهد ولو أقلع ولو ندم فيجب قتله ولا تقبل توبته. ولو كان كافرا وقال أنا أسلم اتركوني أنا أدخل في دينكم، الصحيح أنه يقتل ولا يستتاب. عامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم الكافر، ما قالوا على كلين، بل قالوا يقتل حتما، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره، لا يسقط عن القتل بأي سبب. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الصغير قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته، فإن كان كافرا فأسلم، ففيه روايتان. هكذا أطلق روايتين عن الإمام أحمد، كأنه يقولون إنه إذا كان كافرا معاهدا ثم ندم وقال أنا الآن أسلم أدخل في دينكم فلا تقتلوني، فهنا روايتان، رواية أنه يقبل إسلامه ورواية أنه يقتل ولو ادعى أنه مسلم. فعلى هذه الرواية إذا قتل فالأصل أنه يعامل كمعاملة المسلم، بمعنى أنه يقتل حدا. يقول ذكر أبو الخطاب الذي هو محفوظ من أحمد الكلوذاني لمن سب أم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، وإن كان كافرا فروايته، يعني كما ذكر القاضي أبو يعلى، لأن أبا الخطاب تلميذ للقاضي. يقول حكى بعض أصحابنا الحنابلة رواية أن المسلم تقبل توبته برواية بأن يسلم ويرجع عن السب، أكذا ذكره أبو الخطاب في الهداية. الهداية كتاب مطبوع لأبي الخطاب، ومن اهتدى حذوه من المتأخرين، يعني من اتبع أبي الخطاب أنهم قالوا أنه يقبل توبته في رواية بأن يسلم ويرجع عن السب، ولكن الأكثرون على أنه يقتل حتى ولو تاب. فتلخصان الأصحاب حكوا في توبة الساب بثلاث روايات: الأولى لا تقبل وهي منصوصة، يعني الأكثر الناس على أنها لا تقبل. الثانية تقبل. الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة الذمة إذا كنا تقبل هو أن يسلم، فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة ثانية لم يصم رواية واحدة كما سأتقدم. إذا قال دعوني على ديني، أنا دمت، اتركوني على ديني ولا أعود ولا أراجع السباب، أبال يصم دمه لا يصم رواية واحدة. يقول: وعلى قولنا يخير فيه كالأسير، يعني بين الأربعة التي ذكروا، فتشرع استتابته بالعودة إلى الذمة. استتابته أن يعود إلى الذمة، هذا قول، لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة، يعني لا تجب ولكنها جائزة على الرواية التي ذكرها ابن الخطاب: إن أسلم الذمي سقط عنه القتل. هذه رواية. وعلى كل من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي، هناك من يقول الأسير تجب توبته، تقبل توبته الأسير وتجب دعوته إلى الإسلام. ذكر السامري أن توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل. المسلم فيه روايتان: هل تقبل توبته؟ والكافر لا تقبل، وهذا عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق. وليس الأمر كذلك، بل فيه خلل، وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه أولى، هكذا ذكره شيخ الإسلام. ثم قالوا قد يؤجه ما ذكره السامري بأن يقال السب قد يكون غلطا من المسلم الاعتقاد فتقبل توبته إذ هو عثرة لسان أو قلة علم، والذم يسبه أذى محض لا ريب فيه، فإذا وجب عليه الحد لم يسقط في إسلامه كسائر الحدود. أكذا وجه شيخ الإسلام كلام السامري. السامري له كتاب كبير مطبوع يسمى المستوعب، يقول ما ذكره السامري يوجه بأن يقال السب قد يكون غلطا، سبق لسان أحيانا قد يغضب الإنسان ويغاضب خصما له يشتد غضبه، ثم يقول للذي سابه أو الذي غاضبه عليك لعنة الله أو أنت ملعون وعلى دينك وعلى نبيك وكأنه ذلك، يحمله على ذلك الغضب فيكون عثرة لسان أو قلة علم. فعلى هذا إذا عرف ذلك فإنه تقبل توبته ويقال هذه زلة لسان. الذم يسبه أذن خالص لا ريب فيه، فإذا وجب عليه الحد فلا يسقط في إسلامه كسائر الحدود. يقول: فتلخص أنهما لا يستتابان في النصوص المشهور. يعني هذا هو الأقرب. حكي عنه بالذم يعني عن الإمام أحمد أنه إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يستتب. هذا في الذم إذا دخل في الإسلام. حكي أيضا عنه عن الإمام أحمد أن المسلم يستتاب وتقبل توبته. خرج عنه في الذم أنه يستتاب، وهذا بعيد، يعني روايات وتخريج الرواية التي نص عليها، والتخريج هو الذي يقاس برواية على وجه القياس. ثم يقول: واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره. سبه بالقذف لو قال إنه مثلا كما قال بعض اليهود ليس له هم إلا النساء، وأنه تزوج من لا تحل له، وأنه مثل أمته لا يحل له أكثر من أربع، أو أنه فعل جريمة الزنا، نعوذ بالله، هذا قذف للنبي صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه، ذكره عامة الأصحاب أكثر العلماء. فرق الشيخ أبو محمد الذي هو ابن قدامة بين القذف والسب، فذكر روايتين في المسلم وفي الكافر في القذف، ثم قال: وكذلك سبه بغير القذف إلا أنه يسقط في الإسلام. ثم قال: وسيأتي تحرير ذلك. هكذا أبو محمد ذكره بالمغني المجلد 12 صفحة 405. فرق بين القذف والسب. القذف كقذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، والسب عيبه وشتمه ولعنه وتكذيبه واعتبار أنه كذاب وأنه ساحر. ذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر بغير القذف، ثم قال: وكذلك سبه بغير القذف إلا أنه يسقط بالإسلام، وسيأتي تحرير ذلك. أما مذهب مالك فإنه يقتل الساب ولا يستتاب أيضا. هذا هو المشهور في مذهب أحمد أنه في مذهب مالك أنه لا يقبل توبة المسلم إلى ساب، وأن حكمه حكم الزنديق الذي هو المنافق، ويقبل عندهم حدا لا كفرا إذا أظهر التوبة. عند المالكية إذا كان ذلك يوجب حدا ولا يوجب كفرا، مثال ذلك إذا زنى بمسلمة أو زنى بذمية فإن هذا حد، أو سرق مال مسلم فإن هذا حد فيقبل توبته. وروي عن الإمام مالك أنه جعل كل ذلك ردة، قال أصحابه المالكية: فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل وإن أبى قتل. نكل يعني عزر بما يردأه، وإن لم يتب قتل. أما الذمي إذا سب ثم أسلم فهل يدرى عنه إسلامه القتل على روايتين، يعني أن الإمام أحمد ذكر مع عبد الوهاب وغيره، يعني إذا سب في كفره لا شك أنه ينتقض عهده، ولكن جاء مسلما وقال أنا دخلت في الإسلام، فإن عرف أنه يريد بذلك أن يدرى عنه القتل، كأنه لما عرف بأنه يقتل قال أسلمت، وعرف أن إسلامه تقية. فعلى هذا لا يقبل قوله، بل يتعين قتله. هكذا يقول إنه كالمرتد إذا ساب سقط عنه القتل. والحاصل الثاني أن حده القتل، ولعل هذا هو الأرجح، القتل بكل حال. يقول ذكر الصيدلاني قولا ثالثا أن الساب بالقذف يقتل للردة، هذا قول ثالث عن الشافعية، الساب بالقذف إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه، يعني رماها بأنها زانية اعتبره ابن زنا نعوذ بالله، فإن تاب زال القتل وجلد 80 للقذف، وبغير القذف يعزر بحسبه. الساب بغير القذف يقتل للردة. يقول الصيدلاني فإن تاب زال القتل وجب عليه الجلد 80 جلدة، وإذا كان سبه بغير القذف فإنه يعزر. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أدلة من قال لا تقبل توبته ما يعارضها، وأجاب رحمه الله عن المعارضات، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار بأدلة لا يمكن أحدا دفعها، مقدارها 8 كراريس بالبلد، هل يطالع هناك؟ كان المختصر اعتبر ذلك تكرارا، لأنها قد تقدمت الأدلة من الآيات والأحاديث والإجماع والاعتبار. شيخ الإسلام لما رجح أنها لا تقبل توبته وذكر أدلتها وناقش المعارضات التي تعارضها، أجاب عن المعارضات وأورد الأدلة التي تقدمت ها هنا بالآيات والأحاديث والإجماع والاعتبار، وذكر أدلة لا يمكن أحدا دفعها، وذكر الشارح المختصر أنها 8 كراريس بالبلد، والمؤلف يقول إنها المجلد الثالث صفحة 709 وما بعدها. ونكتفي بهذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول العلماء لم تقبل توبته يقصدون توبة الدنيا؟ يقصدون بذلك أنه لا يسقط عنه القتل، أما فيما بينه وبين الله فهذا مرجعه إلى الضمير، مرجعه إلى ما في قلبه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يثبت الكفر والقتل من السب مرة واحدة أو لا بد من تكرار السب؟ إذا ثبت أنه سب ولو مرة واحدة ثبت الحكم، وعرف بذلك أنه يعتقد صحة هذا السب. لكن ذكرنا أنه قد يكون ذلك عن في حالة خصومات ومشاقات وغضب شديد، فيقبل منه إذا اعتذر أنني لست متعمدا وإنما ذلك عن غير عمد. أما إذا تكرر ذلك منه عرف أن هذا عقيدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المن والفداء؟ ما الفرق بين المن والفداء؟ المن عليه أن يطلق بلا شيء، ذكره الله تعالى، فإما من بعد تمنون عليه ولا تأخذون منه شيئا. الفداء أن يقال اشتر نفسك، افد نفسك بمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أسار بدر من على كثير منهم، ومنهم أبو العاص بن الربيع، وفدى كثيرا منهم، افادوا أنفسهم بالمال، حتى العباس فدى نفسه بمال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قال ملعون من قال خلقت المرأة من ضلع أعوج، ويعتذر بأنه لا يعلم أن هذا حديث؟ يقول: ما حكم من قال ملعون من قال خلقت المرأة من ضلع أعوج؟ إذا كان لم يعرف أنه حديث فإنه معذور، ولكن إذا عرف فإنه قد سب لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حديث ثابت، فلا يجوز التغاضي عن مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللوحات الأذكار المعلقة في أمام المسجد، وهل يجب إزالتها؟ نعم، يجب إزالتها، لأنها تشوش على المصلين. المصلي إذا نظر شيئا قدامه انشغل قلبه به، فإذا انشغل قلبه به لم يقبل على الصلاة إقبالا كاملا، فلا بد أنه يكون فارغ القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة ذلك القرام، عائشة سترت سهوة بقرام، يعني استارة فيها خطوط، فقال: أميطعني قرامك فإن تماثيله تعرض لي في صلاتي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل علي ديون كثيرة، وأنا مستمر في سدادها، ولكني أخشى أن أموت، فهل يجوز لي أن أكتب في الوصية أن اذهبوا إلى فاعل خير ليسد ديوني؟ عليك بحياتك أن تلتمس وفاءها من الفاعلين الخير الذين يساعدون، وكذلك توصي من يوفي عنك، من يساعدك في تتبع أهل الخير ليوفوا عنك، وهكذا أيضا تكتب في وصيتك أن علي من الديون كذا وكذا، فإذا مت فعليكم يا ورثتي أن تلتمسوا من يسدد عني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الفساتين التي تكون على المناكب وتكون ضيقة من الأعلى؟ نرى أنها لا تجوز. إذا كانت ضيقة المرأة لا تلبس فستانا ضيقا يبين ثديائها وصدرها وعظام ظهرها ومنكبيها وعضديها ونحو ذلك، فإن ذلك فتنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص يمتلك أرضا وباعها على بعض أقاربه بيعا صوريا من أجل تقديمها إلى صندوق التنمية العقاري ليأخذ عليها قرضا، ويقر البائع بأنه قبض الثمن وهو في الواقع لم يقبض شيئا، فما حكم ذلك البيع وما حكم القرض؟ نرى أن هذه حيلة، إما أن يبيعها ولو بثمن مؤجل ويكون بيعا صحيحا، وإما أن يهبها له هبة بدون ثمن، وأما التحايل فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما كيفية التيمم؟ التيمم نعم. التيمم معروف أنه ضرب الأرض الكفين مفرجتي الأصابع، ضرب التراب، ثم إذا ضربه مرة واحدة مسح وجهه ثم مسح يديه. الكفين هذا الذي عندنا عند الشافعي أنه يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى الذراع إلى المرفق الكف والذراع، ولكل اجتهاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة في مجال الدعوة والتعريف بالإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يجوز ذلك لأن هذا من سبيل الله، داخل في قوله وفي سبيل الله. إذا لم يوجد ما يجهز به الدعاة ونحوهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بر الوالدين له أثر في التوفيق؟ لعل ذلك له أثر، الأعمال الصالحة كلها لها أثر في التوفيق، بر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ودعاؤه والصلاة وقيام الليل، سائر الأعمال لها تأثير بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا والحمد لله استقمت وتبت لله عز وجل، وأريد توجيهكم ونصحكم والدعاء لنا. ندعو الله أن يوفقك وأن يسدد خطاك وأن يمن عليك بالتوبة النصوح، وننصحك بأن تقاطع الذي يسهها الذين أوقعوك في سفع أو في شر أو في منكر أو في ترك عبادة أو في غفلة أو نحو ذلك، وتلتمس رفقة صالحة كإخوتك بهذا المسجد إن شاء الله، لعلك أن تحظى من الرفقة بخير تستعين به على طاعة الله. وصلى الله على سيدنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.